أيا نفسي، عندما تلتهب فتيلتك بسخونة التسبيح تذكري حنانيا وعذر يوم صئيب، الشمعات الثلاثة الملتهبة بأتون الحياة، إنهم قائمون بيننا، وفي كل جيل منتصبة قاماتهم لأنهم لم ينحنوا لبعل، وإن كانوا يذوبون بصمت ولكن بريق أشعتهم يشهد بوداعة وسط الظلام. تبارك إله شدرخ وميشخ وعبد ناغو الذي أرسل ملاكه وأنقذ عبيده الذين اتكلوا عليه وغيروا كلمة الملك وسلموا أجسادهم لكي لا يعبدوا أو يسجدوا لإله غير إلههم. إبصالية واطس للثلاثة فتية القديسين. أيتها الأجواء وجميع ما ينبت كل ما يتحرك في المياه والجبال والغيط مسير أريه وجه كل ما